مالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بدأنا بفضل الله عز وجل من تفسير سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيباتي الغاليات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحفظ لكتابه. حفظت الحمد لله نص الصفحة اللي فاتت زي ما اتفقنا، والحمد لله كده استشعرت أن ربنا هيرزقك 99 آية تبقي فيهم تقيم بهم الليل، تحيي بهم الليل بفضل الله عز وجل، وتكتبي من القانتات. كتبنا الله إياكم من المقنطرات، وزادنا الله عز وجل من فضله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أبشري. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أمر حفظ القرآن ميسر إذا وجد الله عز وجل من عبده الإقبال والإخلاص. اللهم يسر علينا سبيل حفظ كتابك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل الله عز وجل وقفنا في اللقاء الماضي عند آية 8، بإذن الله نبدأ اليوم بآية 9. قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية العظيمة، هذه الآية الجليلة التي تتجلى فيها خصوصية وعظمة لرب البرية جل جلاله، الذي يمتن بها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة المحمدية، حين أن الأمم السابقة لم يكتب لها أن يتولى الله عز وجل حفظ كتابها، بينما رب العزة تبارك وتعالى تولى أمرنا في حفظ كتابنا. الحمد لله على نعمة القرآن وحفظه. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الله عز وجل: الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وكل الله عز وجل أمر حفظ التوراة والإنجيل للنصارى واليهود والربانيون منهم والأحبار، لكنهم ما رعوها حق رعايتها، لكنهم لم يستطيعوا أن يحفظوا شيئا دخل فيه الدخل، دخلت فيه نسأل الله فيها الاختلافات، اختلف الأحزاب من بينهم، دخلت فيه النفوس والأغراض ليحصلوا من وراء تبديل هذا الحكم، تغيير هذا الحكم، إنزال هذا الحكم بهذا ثم رفعه عن هذا. فرب العزة تبارك وتعالى من على هذه الأمة بحوله وقوته وفضله بأن حفظ لها كتابه. سبحان الله، الأمم السابقة سبحان ربي العظيم أمرهم الله عز وجل بالحفظ وكله إليهم، فكان من شأنهم التحريف والتبديل والتغيير. ويمكن سبحان الله كان درس الثلاثة اللي فات عندي في الشرعية، ربنا يجعلنا ويكم أهل الكتاب والسنة، سبحان بيعظيم، كان عن تفسير قول الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. الشاهد أنهم كانوا سبحان الله بنقول كيف رب العزة تبارك وتعالى أنزل عليهم التوراة، أنزل عليهم الإنجيل، وقاموا بتحريف الكلمة عن مواضعه. فكنت بشرح سبحان الله، أقول كلمة كده سريعا هنا، كنت بشرح إزاي التحريف ده وقع. فكان هناك نسأل الله رافع فيها كتم، يعني يشيلوا الآية إزالة لا يحدثوا بها الأمة المقصودة بالخطاب بني إسرائيل، أو كمان سبحان الله العظيم قوم إيه؟ قوم عيسى. فكانوا يكتمون ما أنزل الله عز وجل، أو يبدلون ويغيرون. فرب العزة تبارك وتعالى يقول لهم ادخلوا الباب السجادة، ويقولوا حطة، يعملوا إيه؟ يشيلوا حطة ويحطوا نقطة، يقولوا حبة حنطة، حبة حنطة، يزودوا، نسأل الله العفو والعافية، بدل ما حطة يعني حط عنا خطايانا اغفرها لنا، يمشوا يتمايلوا كده ويقولوا حبة في شعرة، حبة في شعرة، يستهزئون بآيات الله عز وجل وبما أمرهم الله عز وجل به، يحرفون هذا الكلم، ما حفظوش الإنجيل ولا التوراة اللي أمروا بإيه؟ سبحان الله، اللي أمروا بحفظه. فصاروا يغيرون ما فيه ويبدلون من أحكام. فإذا سرق فيهم الغني قاموا عليه، سرق فيهم الفقير قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الغني لم يقيموا عليه الحد. طب ما في بقى سبحان الله الحد ده مكتوب مأمور به، لا، يمنعوه، يغيروه، يبدلوه. لما جاء هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضينا بحكمك فينا، زنت فلانة المحصنة تحكم فيها بإيه؟ قال له هات لي كده التوراة، نحكم بما أنزل الله في التوراة. فإذا به يغطي حكم الرجم في الصحف التي أحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيغطي الحكم، بيغيره، بيحرفه، أسأل الله العفو والعافية. والتحريف الجلي هم كتموا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بالوصف الكامل سبحان ربي العظيم، إلا أنهم ما حملهم، ما حالموا عليه من صفات، بقي بعضها من غير تحريف، إلا أنهم قالوا عدأنا له ما حيينا، وبعضهم كتموا. فلا يوجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جلي واضح كما أوضحه الله عز وجل في كتابه العزيز. كتموا وغيروا وبدلوا، نسأل الله العفو والعافية، لأن الله عز وجل ابتلاهم فوكل إليهم حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ كتابه من التوراة ومن الإنجيل. فيكفيهم أنهم عموا عن الرسالة الجديدة مقابل هذا التحريف، أسأل الله العفو والعافية، الذي حرفوه. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بل أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص بها عن الأمم السابقة الميثاق بالأنبياء والأمم بالإيمان به، في ميثاق كده سبحان الله، عهد عهد الله عز وجل به للأنبياء السابقين وأممهم أن يؤمنوا بهذا النبي القادم سواء أدركوه أم لم يدركوه، زي ما احنا كده ما أدركناش الأنبياء اللي من قبل كده، لكن أمرنا بالإيمان بكل رسل لا نفرق بين أحد من رسله. كتموا وغيروا وبدلوا، وهذا ابتلاء من قبل الله عز وجل، إذ أنه وكل حفظ الكتب السماوية السابقة إليهم فما رهوها حق رعايتها، لكنه تولانا. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن سبحان الله، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة المكان واسعة الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لقومه خاصة، ما من نبي إلا بعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة، عليه الصلاة والسلام، فيقتضي هذا الانتشار والكبر، المدى الزمني الكبير والمدى المكاني الواسع، أن تكون هذه الرسالة لا تنتشر عبثا، لا توكل إلى هؤلاء الضعفاء الفقراء في الإيمان ليغيروا فيها ويبدلوا. فالحمد لله الذي بحكمته اقتضت أن يتولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. الله حس كده بالعظمة، حس بالعظمة في الآية. إن أصلا سبحان الله أصلها في اللغة إننا، ولكن أضغمت نون بتاعت إن للتوكيد مع نون ناء دالة للفاعلين، اللي هي النون التوكيد العادية وناء دالة للفاعلين، بتعبر على رب العالمين إذا أردنا أن يكون معرضا للعظمة. يعني عند كده ولله المثل الأعلى، لما نيجي نعمل نقول للمدير فتفضلوا بقبول طلبنا، تفضلوا ما تتفضل نرجو من سيادتكم، بتتكلمي بصيغة الجمع احتراما وتوقيرا، وهذا معهود باللغة العربية. فلما يبقى يعبر عن الفرض بالجمع هذا للتعظيم من مكانته، ولله المثل الأعلى جل جلاله. فرب العزة تبارك تعالى هنا عبر، مش قال لم يقل إني أنا في مواطن قال إني أنا الله لا إله إلا الله، لكن هنا قال إن نحن، فعبر الله عز وجل بنحن للعظمة، ونون الدالة على الفاعلين للعظمة. ليه؟ لعظيم ما سيأتي وهو حفظ القرآن الكريم. فقال الله عز وجل إن، أي إننا نحن، وضمت النون لنحن، إن لنحن للتخصيص والتعظيم الكامل التام المتكرر سبحان الله. بل قال تعالى إن نحن في الأمور التي أراد جل وعلا أن ينسب فعلتها تعظيما لنفسه، زي ما إيه جل جل الله وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن، قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وهنا وإنا نحن نزلنا الذكر. فإذا أتت اجتمعت إن مع نحن تفيد بفضل الله عز وجل التعظيم، وتفيد كذلك التخصيص، فهذا الأمر خاص بالله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، زي خصوص الإحياء والإماتة لله ليست لغيره سبحان الله. العودة وأن إلى ربك المنتهى سبحان الله، نرث الأرض ومن عليها لله. فإذا جاءت إنا نحن سبحان الله فكان فيها اختصاص عالي لا يشترك فيه معه أحد جل جلال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أن قول الله عز وجل إنا نحن توبعت في بعض الآيات بلام التوكيد، لتكون هناك ثلاثة أدوات للتعظيم والتخصيص، إن ونحن واللام. فقال الله تعالى سبحان الله وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له، اللام دي زي ما ربنا أورادها أيضا في قوله تعالى وإن لنحن نحيي ونميت. فإذا جاءت اللام مع إن ونحن زادت، يبقى أنا عندك إن وعندك نحن وعندك اللام، فثلاثة أشياء واضحة، أدوات واضحة للتخصيص والتعظيم لهذا الأمر. فخصص أمر حفظ القرآن الكريم لله عز وجل تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك كان كده من القصص التي تذكر للمأمون أنه كان عنده خطاط حسن خطه، كان عنده خطاط كده يعني ما فيش زيه، كان من الصابئة، يا له يهودي ولا نصراني ولا مسلم، فعرض عليه الإسلام. أن إحنا نراك فيك كده كده يعني شفافية وغيره، لما لم تسلم؟ فغاب غيبته ثم تفقده المأمون. المأمون قال له فين الراجل الخطاط الحلو اللي كان بيجي هنا؟ فأقبل إلى المأمون فقال ما شأنك؟ قال والله جمعت التوراة وخططتها بأحسن ما يكون، وجمعت الإنجيل وخططته بأحسن ما يكون، وجمعت القرآن وخططته بأحسن ما يكون، فأضفت إلى هذا وأخذت منه، وأضفت إلى هذا وأخذت منه، وأضفت إلى هذا وأخذت منه. فلما عرضت الإنجيل على الربانيون والأحبار قبلوه، ولما عرضت التوراة على الربانيون والأحبار قبلوه، ولما عرضت القرآن على الوراقون، يعني مش هنقول بقى العلماء والحفظة، لا، اللي دورهم بس ينسخوا من ورق الورق، فلما عرضته على الوراقون رفضوه، فقالوا لا حظ لنا فيه، إنه محرف، إنه مبدل، وهذا ليس بكتاب الله عز وجل، لأنه جل جلاله صدق الله عندما قال عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حفظه الله عز وجل، فلا يقع فيه زيادة ولا يقع فيه نقصان ولا يعتريه شيطان بلعب ولا إنس، نسأل الله العفو والعافية، بزيادة كذلك ولا نقصان، بل أن الله عز وجل عصمه من لعب أولئك جميعا جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحان الله. فلما رفضه الوراقون قال هنا علمت أنه هذا كتاب رب العالمين فالتحقت بالإسلام، سبحان الله، هو كده رب العزة تبارك وتعالى حافظه جل جلال الله عز وجل، تلاقي انت طباعات طباعة كلها سبحان الله، ما فيش كلمة، وانت بتبقى قايلة كده راجعه فلان وراجعه فلان، هيئة المراجعة اللي بتبقى ورا المصحف، سبحان الله، هم أداة وسيلة فقط من الله عز وجل لتمام حفظه، لكن والله سبحان الله الله عز وجل تولى حفظه، إن انعدمت الوسيلة أو وجدت الوسيلة كان القرآن بفضل الله عز وجل محفوظ. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ما قاله الشراح بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر، ولكن هناك من أفاض وزاد في أمر الحفظ، فقال بعض العلماء أن حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز يستلزم حفظ السنة الشارحة المفصلة له والعلوم الشرعية المتعلقة به واللغة العربية التي أتى بها، وده بقى في كرم، زيادة كرم وفضل من الله، فتجد كده سبحان الله اللغات يا جماعة في لغات كتيرة جدا، شايفين عارفين لغات الفراعنة، لغات يعني سبحان الله ضمن اللغات السابقة قبل كده مثلا اللاتينية الفرعونية اللي هي بقى الأسماء بتاعت الثلاث لغات الفرعونية وغيرها، اللغة دي مع القوم اندثرت انتهت، بينما اللغة العربية فضل الله عز وجل محفوظة متجددة لا تبلى. فمنهم من ذكر في العلماء من العلماء إن الشيء المتعلق بالقرآن يحفظه الله عز وجل بما حفظ به القرآن، القرآن هو باق وهو باللغة العربية، فحفظ القرآن أدام حفظ اللغة العربية، فكان شرف للغة العربية أن يأتي بها القرآن، وحفظا للغة العربية أن تكون هي لغة القرآن، مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيح والضعيف سبحانه يضم وغيره، لكن موضوع المنكر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لكن الحديث الذي يتكلم عن شرح النبي صلى الله عليه وسلم لآية أو إيضاح النبي صلى الله عليه وسلم للفظ قرآن محفوظ لا يعتريه ما يعتري السنن، لأنه السنة هذه السنة متعلقة بالقرآن الكريم، ومنهم من وسعها ربنا يبارك يعني سبحانه العظيم، لما رب النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة تبارك وتعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكانت السنة من الوحي، فمنهم من يلقبه بالوحيين ومنهم من يلقبه بالوحي الاثنين سبحانه العظيم، لكن في فارق ما بين القرآن وما بين السنة، فالوسط في الأمر إن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الصحابة الكرام يقولون يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه على آية قول الله عز وجل: الذين لم يلبسوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ يعني إحنا كده مش هنحصل الأمن خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا موضحا هذه الآية: لما سئل إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود في الآية في الظلم هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، وليس بأي ظلم من جرم المعاصي المتعدد. الشرح للنبي صلى الله عليه وسلم ده باقي باقي ليه؟ لأنه متعلق بالقرآن الكريم سبحان الله. فوسع من العلماء من وسع إن الحفظ لنص القرآن نفسه، الكلام الرباني كلام الله لا إله إلا الله اللي بين دفتي المصحف، ومنهم من زاد هذا الحفظ فقال المتعلق بالقرآن الكريم يحفظه الله عز وجل، سواء كان من عموم اللغة أو كان سبحان بيعظم أو كانت من حديث من الأحاديث المفصلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قرأ على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قالوا: ما القوة يا رسول الله؟ قال إن عيسى السلام قال: إنما القوة الرمي، إنما القوة الرمي. التفصيل ده احنا بعدهم بقى اي قوة، وسبحان العظيم قوة البنيان، قوة العدة والعتاد، قوة الاختراعات الحديثة والطاقة العقلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: انما القوة الرمي. سيظل التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح باقي. ليه بقى خلود السنة الصحيحة دهية؟ لان هي محفوظة، لأنها تتحدث عن القرآن فكانت محفوظة بس كده، والعلوم الشرعية المختلفة التي تتعلق بالقرآن الكريم. يعني مثلا سبحان الله ربنا يرزقنا إياكم العقيدة السليمة، لما تيجي كده تلاقي الأدلة النقلية على وجود الله عز وجل، أمر مثلا باب التوحيد وباب الشرك، إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، اللي هو تصنيف العلماء بالأدلة القرآنية على مباحثهم. يعني جايب بحث مثلا يكون مثلا أشراط الساعة وهيقول فيها آية، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الحاجات العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن يحفظها الله عز وجل بحفظه للقرآن. ده معنى أوسع شوية، لكن في استبشار بفضل الله عز وجل، وإذا سبحان بعظيم وإذا كان هناك قياس عقلي صحة الكلمة منا، يعني سبحان بعظيم، فبحفظ الله عز وجل للقرآن يحفظ الله عز وجل المتعلق به. كذلك النصوص المكسرة دي بقى من عندنا احنا، يعني كنت بسمعها كده للناس سبحان بعظيم، مش من قول العلماء، لكن كان يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظي ربنا عز وجل يحفظك. طب لما تحفظي كتاب الله، فكان يقول لك الطفل اللي يحفظ كتاب الله ربنا حفظه، لأن ربنا عز وجل بيحفظ كتابه سبحان ربي عظيم. فحفظ كتاب الله عز وجل سبحان ربي عظيم يحفظ هذا الولد أو يحفظ هذا الحفظ. الكلمة دي أنا بأوردها وأرجع فيها، أرجع فيها ليه؟ لأن قد يكون ابتلاء وقع بالحفظ فيموت فيصيبه ما يصيب. يعني سبحان العظيم الحمد لله رب العالمين، لا يقتضي حفظ الله عز وجل للآيات والكلمات أن تحفظ الأشخاص فقط، لكن يتبرك بالكلمة، تقولي كم انت فلانه، لا ده حافظ الكتاب الله ان شاء الله ربنا يحفظه. شوف بدل ما انت حافظه احفظ الله يحفظك. كلمه دي مقبوله من العامه على ان حرصا على حفظ الناس لكتاب الله عز وجل توقيرا للحفظه، فليس ليس لاي احد امر الحفظ لا يستوون سبحان الله. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيحفظ الله عز وجل بحفظ اهل القران، ومجعلنا واياكم من اهل القران الذي يحفظهم الرحيم الرحمن يا رب العالمين. طيب اللهم صل وسلم كثيرا، انا ليه بقول برجع فيها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذه يعني ذكرناها في السيره، النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على من قتلوا اللي هي بعثة الرجيع وبئر معونة، من قتلوا الحفظة من القرآن الكريم. لما جم كده للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطنا ناس تعلمنا الدين، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 70 من الحفظة من القرآن من القراء، من خيرة القراء، فنسأل الله العافية، غدروا بهم وخدعوهم. فقبل أن يبلغوا ليبلغوا كتاب الله عز وجل قتلوهم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقنت ودعا عليه السلام على رعل وزكوان شهرا، إذن قد سبحان الله قد يموت الحافظ، قد يبتلى نسأل الله العفو والعافية بمرض ما، ولكن يعني الكلمة طيبة ومعناها طيب وربنا ينفعنا بها ويحفظ القرآن بفضل الله عز وجل أهله الذين حفظوا. لكن اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، أولى الأشياء أن الله عز وجل تولى حفظ القرآن، القرآن نفسه اللي هو كلام الله اللي احنا بين دفتي المصحف اللي هو يبدأ بالفاتحة وينتهي بإيه؟ قل أعوذ برب الناس. اللي وسع شوية قال لك لا، ده الحاجات اللي حواليها المستلزمة لحفظ العلوم المشتركة والمستلزمة لحفظ القرآن الكريم يحفظها كذلك الله عز وجل. لا، اللي بعدها اللي أوسع شوية سبحان العظيم إن ربنا عز وجل بيحفظ إيه؟ حافظ الكتاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتكلم سبحان الله يتكلم الشخص في كتاب الله عز وجل، اللهم ارزقنا شرف كتابك لا نهاية، جميل جميل كل كلام سبحان الله يكون فيه أمر كتاب الله عز وجل يحلو. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى إن نحن صل على وسلم كثيرا، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه. في الحقيقة يا جماعة أني إحنا تعلمنا كده من إباك في جميع من شيخنا أن إحنا عندنا لفظ أنزلنا وعندنا لفظ إيه؟ نزلنا. فالكلمة المهموزة اللي هي أنزلنا بتعني نزول القرآن جملة واحدة كده، هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن الكريم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة نزل جملة واحدة في بيت العزة، كما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان بيضين حديث ابن عباس، أنزل الله القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى إحنا لما نقول أنزلنا يبقى المقصود جملة إيه؟ جملة واحدة. ولما نقول نزلنا في اللفظ القرآني يبقى المقصود به ليس الذي نزل في ليلة القدر جملة واحدة في السماء الدنيا في شهر رمضان، لا، المعنى الآخر اللي هو نزول القرآن الكريم حسب الحوادث والمناسبات زي ما ربنا عز وجل وصفه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا يعني استغفر الله مقطع مقطع فواصل فواصل مجموعة آيات أو كلمة واحدة سبحان الله غير أولي الضرر أو آية أو سورة كاملة نزل مجزأ نزل ليس بجملة واحدة. وهذا النزول الثاني، نزول الأول كده من السماء من السماء السابعة سبحان الله من الله لا إله إلا الله إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام منجم تيجي حادثة مثلا سبحان الله ليقسم الله قولة التي تجادلك في زوجها حادثة سيدة خولة ينزل الإجابة، ينزل مثلا حادثة تيجي حادثة الإفك ينزل التبريق مثلا المستصم كثيرة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيض ينزل الإجابة، يسألونك عن الأهلة تنزل الإجابة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالقرآن الكريم بينزل إيه؟ منجما. ولذلك لما قال الذين كفروا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقصد إيه من عرض إن في قرآن نزل جملة واحدة اللي هو نزلنا أنزلنا قصدي، وفي نزل حتى استغفر الله مقطع بمقطع مجزأ منجم منجم يعني مفرق زي النجوم كده لما تبقى مبعثرة مفرقة في السماء فبيقولوا عليها نجوم، يعني بدل ما يقولوا كلمة مفرق يعني يبقى سبحان الله يبقى تهذيب في الكلمة، مع إننا بقول مفرق عادي لأن ربنا اللي قال وقرآنا فرقناه فرقناه يعني نزلناه مفرقا، معنى تأدب أصحاب علوم القرآن فقالوا منجما فنزل القرآن مفرقا منجما. بقولها ليه هنا يا جماعة في الآية؟ لأن الحاجة معلش لما تبقى متفرقة ومتوزعة تبقى صعبة الحفظ. الحكي يعني إيه؟ أنا ما عندي حبة قصاصات فلوس هنا وهنا ورق هنا وهنا، تقول طب جمعيهم حطهم في الدوسية دي حاجات مهمة دي مصالح دي حاجات مصالح حكومية لا مش عارفة. كل ما تبقى الحاجة مجزأة تبقى صعبة الحفظ، فما بالك قرآن كريم رب العزة تبارك وتعالى. وهو هنا بيقول إن نحن أنزلنا ولا نزلنا، نزلنا، يعني بيتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى حين يحفظ القرآن وإن كان مفرقا، مش مفرق كمان ايه يعني، ما توزعش مثلا لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، لا، من اول اقرا لغايه اليوم اكملت لكم دينكم، ان صح عن هذه اول ايه ومن صح عن هذه اخر ايه، من اول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث في سن ال40 لغايه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في سن ال63 سنه، 23 سنه استغفر الله مفرق. طب وازاي ده صعوبه؟ سبحان الله العظيم، صعوبه حفظ، لا مش صعبه على ربنا لما رب العزه تبارك وتعالى يتولى حفظه. ولذلك لفظ اختيار كلمه ان نحن نزلنا تضيف للمعنى جمالا، انه رغم تفرقه رغم نزوله سبحان الله العظيم في هذه السنوات الطوال من ليل او نهار على او النبي صلى الله عليه وسلم في في في في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حضر، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مغايره، تنزل الايات ومع ذلك سبحان الله تولى الله عز وجل حفظه. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تيجي كده تشوفي مبحث جمع القران الكريم تلاقي حاجه، الصحابه الكرام كان القرآن لما كانوا يكتبوه خيرة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أجلاء الصحابة كتبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سيدنا علي، سيدنا معاوية، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا زيد بن ثابت، كانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآية يأمرهم بكتابتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ميت عليه الصلاة والتسليم وهو مكتوب، بس بقى مش بس كده منجم، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم لكتابة الآية من السورة وسطر هذه الكتابة عليه الصلاة والسلام، الآية دي تحط فين ودي والسورة دي قبل السورة دي والآية دي، رغم إنها نزلت قبل الآية دي لكن دي ترتيبها في المصحف تسبقها. ولذلك الصحابة الكرام كمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمر لهم بالكتابة فكتبوه، فكان يخطونه في العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأقطاب وقطع القديم، حبة جلد كده هو جلد ناشف فيحكوا فيه سبحان الله العظيم ويكتبوا عليه، والأكتاف الكتف اللي هي حتة اللوح، عظمة اللوح بتاعة الإبل ولا حاجة لو عملوا عقيقة ولما ذبيحة يقوموا منشفينها ويحكوا فيها كده، فالقرآن مكتوب سبحان الله العظيم مكتوب سطرا سبحان ربي العظيم. سيدنا زيد بن ثابت يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع، نؤلفه في القرآن في الرقاع يعني يخطه يعني نكتبه. فلما تيجي بقى تشوفي بقى كلمة جمال كلمة إن نحن نزلنا، نزلنا ياه ده نزلت في مسافة طويلة في أماكن متعددة بأخصائص مختلفة سبحان الله، ومع ذلك كتبت في هذه الأشياء التي يعني يظن البعض أنه لا يستطيع أحد أن يتحفظها ولا يحفظها، لكن الله عز وجل تولى حفظها. والله عز وجل إذا تولى حفظ شيء جمعه سبحان الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يجمع الخلائق جميعا منذ خلق إلى نهاية الخليقة في يوم لا ريب فيه، ألا يجمع كتابه جل جلاله؟ لا يعجزه ذلك سبحان ربي العظيم، يجمع مش هتقدر تحسبي، لو إن حسبي مش هتعرف تحسبي، من أول آدم إلى نهاية الخليقة يجمعهم سبحان الله. إن ربك يجمع كل شتيت، لذلك الله عز وجل لغب أنه نزل إلا أنه حفظ، فقال إنا نحن نزلنا الذكر. ثم قال الله عز وجل يعني إحنا أولى بقى بحفظه، إحنا نزلناه وإنا له لحافظون. القرآن الكريم أفضل الذكر، كلمة الذكر سبحان الله لما قال عز وجل اذكرني عند ربك في سورة يوسف صح، اذكرني يعني يعني افتكرني، قل اسمي، افتكر قصتي، خرجني من السجن. فاحنا لما نقول ذكر الله اللهم اطلق ألسنتنا بذكرك، يعني أن يجري لفظ الجلالة أو أي اسم الله عز وجل أو وصف على لسانك، فقول سبحان الله ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فبتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بتقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، إن شاء الله حتى بتقول ما شاء الله، بتقول إيه مثلا إيه الله على الحاجة الجميلة. أنا عايزة أبعد بس عن إيه، عن إن هي تبقى ذكر معين من بقيات الصالحات أو له أجر، لا حتى الذكر العادي اللي أنا بس بقول كلمة لفظ الجلالة واحدة لابسة فستان أقولها الله، أعجب بحاجة كده ربنا يبارك، أستغرب حاجة كده سبحان الله. كل ده عبارة عن ذكر. لكن إذا كانت اللي هي اللام التعريف ووضعت للذكر قصد به القرآن، وده كنت بقوله فضل الله عز وجل، وأنا بقول أن القرآن كنا بنتكلم عن أول السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كنا بنقول أن القرآن له أسماء، الكتاب، الذكر، التنزيل زي ما قلنا سبحان الله. فلما يجي الألف واللام في كلمة ذكر يبقى هذا خصص مش عام، مش أي ذكر، يبقى المقصود به كتاب الله عز وجل، المقصود به القرآن الكريم. فيقول تعالى إن نحن نزلنا هنا القرآن، إن نحن نزلنا الذكر. ولذلك يا جماعة أعظم سبحان الله أعظم ذكر تذكر به الله عز وجل اللي ربنا لقبه بالآل العهدية، ده هو الذكر. عايزين نذكر ربنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الآية سبحان الله. طيب وعايز أقول أذكر ربنا ولا إله إلا الله سبحان الله، يبقى كده خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الحمد لله وشكر قدير. كلمة التوحيد سواء أي صيغة، لا إله إلا الله وحده أو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أهي كلمة التوحيد سبحان الله. عايز أكنز من كنز الآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عايز ربنا عز وجل يفتح بابا من الرزق لا يسد ولا يحد، استغفري كتير، كل حاجات فيها خير. لكن أعلاها على الإطلاق ما يتقرب إليه إلى الله كلامه. ولذلك أفضل ذكر تذكريه القرآن. عايزين نذكر ساعة حلو، اقعدي قولي أذكار المساء ما فيش مشكلة، الحمد لله بما ده معادها عبادة الوقت، لكن عايزة تجددي إيمانك وتقعدي تذكري كده، ما تقعديش تقولي بقى الله حي الله حي وتعملي حضرة، لا عايزة فعلا الملائكة حضرة دي بيقولوها كده يعني إيه سبحان الله وأنا معه حين يذكرني، يعني بيحضر استغفر الله استغفر الله. طبعا ده الحلول والكلام بتاعهم ده ما فيهوش ادنى صحه، لكن انا عايز ربنا عز وجل اذكره فيذكرني في ملأ خير منه، فكن الذكر احسن حاجه. اللهم ارزقني امسكي كتاب الله، اقري اسمها احفظي سبحان العظيم، رتلي احضري كده سبحان العظيم مجلس فيه شرح وتدبر كتاب الله عز وجل، هذا هو افضل الذكر. لذلك اسمه العالم على القران هو الذكر. فقال إنا نحن نزلنا الذكر، ثم قال وإنا له لحافظون. إن وإن ما زلنا في مقام التعظيم والتخصيص، تعظيم الأمر وتعظيم الرب تبارك وتعالى الذي قام بالحفظ، بل والتأكيد باللام زي ما قلنا لما يجي وإنا لنحن، يجي إن ونحن واللام يبقى تأكيد ثلاثي أهو، وإنا له لحافظون. حقا لقد حفظه الله عز وجل من المستشرقين من القدامى ولعبهم، نسأل الله العفو والعافية، وما أرادوا بالقرآن لكن الله عز وجل حافظه، وما أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ يتلوه لكن الله عز وجل عصمه، والله يعصمك ويعصمك من الناس. ما كان من تقولهم على القرآن الكريم حتى أن الله عز وجل يسر للقرآن من يجمعه وإنا له لحافظون. فهناك وسائل، الله عز وجل تولى الحفظ لكن يسر الوسيلة، ربنا عز وجل الرزاق لكن يديك كده مهارة صنع في إيدها، ما هو كده هو الرزاق عز وجل حيث مكنها من هذه الصنع، ربنا هو الرزاق وإيه الراتب بيجي أوتوماتيك، لا ربنا اديك قدرات عقليه، درست في الكليه، تعينت في هذا المجال، بتاخدي كل شهر، وهي دي الحمد لله مين هو رزاق، لكن ييسر وسائل لهذه الرزق. ولذلك الله عز وجل هو الذي تولى الحفظ ولكن يسر اسباب وسائل لهذا الحفظ. من هذه الاشياء ما كان من امر الصحابه، الصحابه الكرام، لما طب خليها بالترتيب عشان ما نخشش في امر الصحابه الاول، وهو نازل كده هو على طول خلال نزول النبي صلى الله عليه، خلال نزول القران الكريم حفظ الله عز وجل الذكر. لان كان في تلاقي كده في رياض الصالحين في باب الكهانه والتنجيم، نسال الله العفو والعافيه، لكن الكهان كانوا يبعثون الرئي من الجن يطلع في السماء فوق يسترق السمع فيخطف الكذب فيخطف الحقيقه، يخطف كلمه كده مما وكل الله عز وجل للملائكه الامر، يقوم ينزل بها للكاهن يحدثه بها يلفها بمئة كاذبة، يجي له الشخص بقى اللي بيتعامل ربنا عافينا مع الكهان أو يصدقهم، يقوم يقول له إيه، يقول له ده هتتجوز ده هتتطلق ده كلمتين ثلاثة من دول، يألف معها التأليفات فيصدق. ما ينفعش بقى الكلمة اللي بتتسرق ده كانت أمر عادي، لكن لما يبقى في أمر القرآن ما ينفعش يسترق السمع فيسرق كلمة ولو بسيطه حقيقه من القران، فكان من حفظ الله من وسائل التي سبحانه وتعالى حفظ بها القران الكريم ان حرست السماء. الله، ده القران هينزل، وهذا في عهد نزول القران، بعده بقى خلاص سبحانه العظيم. عشان كده يعني في موضوع الجن، في موضوع الجن والكهنه، ونسال الله العفو والعافيه، وممكن يجيبوا كذبه مع كذبه، الرقي ده يتكلم الرقي ده ويحطه على بعضه، ربنا يعافينا. اما في اثناء نزول القران الكريم حرس الله عز وجل السماء، وانتهى امر استراق السماء، وان له لحافظون بحفظ السماء. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولا شيطان يقرب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لما نزل القرآن حفظت الشيطان، حفظت السماء من كل شيطان، ما عادوش يعرفوا يطلعوا للملأ الأعلى من الملائكة يسترقون الإيه؟ السمع. وإذا حدث فاسترق أحدهم يدحر دحورا ولهم عذاب واصب، ينزل شهاب عليه يقصده مصوب إليه، فالخطف اللي خطفها ده تتبع بشهاب ثاقب فتحرقه، فلا ينال كاهنا ولا ينال شيئا، ويظل القرآن الكريم من غير خطف ولا غيره. لذلك سبحان ربي العظيم، ربنا عز وجل برضو مش بسورة الصفات بس، قال الله عز وجل في سورة الجن، أنا هشرحها إن شاء الله بإذن الله لما ربنا تقابل مننا كده المرة الجاية، لو بارك في أعمارنا سبحان ربي العظيم. وإلى من استرق السمع، هجينا برضو بس عشان نولدها سريعا في الحفظ، وسائل الحفظ، إن ربنا عز وجل حرس السماء. الجن بتقول في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، له شهاب كده يرصد فلا يصل بشيء اختطفه من القرآن، لأن الله عز وجل تولى حفظه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك بقى حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم زي ما قلت لكم في السطور، لما النبي صلى الله عليه وسلم أبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إنه يكتبوا خلفه، يكتبوا في كل الحاجات اللي يلاقوها يعرفوا يكتبوها، المهم إن القرآن يبقى موثق كتابة. ولذلك نصوص كثيرة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مكتوب، زي ما قلنا كده في الخف والرقاع والأكتاف وغيره القديم سبحان العظيم. ولذلك تولى الله عز وجل كذلك استمرار حفظه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، وإن كان مفرق الآيات والصور، إلا أن الله عز وجل قذف في قلب أبي بكر الصديق جمعة، وراود عمر عن ذلك، سيدنا عمر اللي كان بيقترح عليه، وسيدنا أبا بكر الصديق كان خايف من الأمر ده لأنه مش عايز يغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بنا يذكرني سبحان بيعظيم. فشرح الله عز وجل صدر أبا بكر الصديق لما يراوده به عمر سبحان ربي العظيم، حتى أرسل أبو بكر الصديق سبحان ربي العظيم إلى اليمامة خيرة الصحابة الحفاظ والقراء، فاستحر فيهم القتل، مات منهم كتير قوي في اليمامة. فرأى ما رأى عمر، لا ده كده بقى ده هو اللي كان الموضوع بس جمعوا في صدورهم، لما يموت واحد من الحفظة هيضيع القرآن، ليس لنا إلا أن نحفظه مكتوب. فلذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر بكتابة سبحان الله، كتابة بجمع المصحف الأول، بجمع المصحف في هذه المظان دون كتابته سبحان الله. فتوفاه الله عز وجل وقد جمع في عهد أبا بكر الصديق، ثم انتقل هذا الجمع في حياة عمر، كل الحاجات دي والمكتوب فيها كلها سبحان الله أظن كانت في حياة عمر، ثم لما مات عمر دفعت إلى السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. بعدين بقى بعد سبحان الله أظن بعد تولي عثمان بن عفان الخلافة واتسعت الفتوحات اللي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فتحها، فتح الله عز وجل أمصار كتيرة في عهد عمر، فتفرق القراء في الأمصار، ده سافر الكوفة وده سافر الشام وده سافر هنا وهنا، وظهرت وجوه أخرى للقراء، ما نجلنا ناس مش أصلهم عرب، فزاد اللحن إيه اللحن فيهم ده يضم وده يكسر، فصار خافوا على القرآن الكريم من غزو الكلمات الأعجمية إليه وعدم الضبط والجهالة فتنتشر فيه، فوكل بفضل الله عز وجل الذين صدقوا سبحانه العظيم في حفظ كتاب الله عز وجل أن يجمعوا القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان. ولكن في كده كنت مدرسها ربنا يعيننا، اللي هو الفارق بين مصحف أبا بكر اللي هو بقى اللي تناقل ما بين أبو بكر وعمر وحفصة ومصحف عثمان. مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه جمع فيه فضل عز وجل على لخصائص كثيرة مش هنقدر نقولها، بس سبحان الله جمعه في مصحف واحد، سبحان الله أحرق اللهجات السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، ووضع في كل مصر من الأمصار سبحان ربي العظيم مصحفا لتكون نسخة موحدة. اللي احنا الكلمتين دول يعني لهم كده تاريخ رائع في تاريخ جمع القرآن الكريم من الشرف، بس برضو عشان ناخد بقية الآيات سبحان الله العظيم نعرفه، بس الله المستعان. المهم ان من الوسائل اللي حفظ الله عز وجل بها كتاب الله عز وجل ما كان من الصحابة الكرام من كتابة المصحف وتناقل هذه الكتابات ثم جمعه على مصحف عثماني واحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من وسائل الحفظ حفظ القرآن الكريم، اللهم ارزقنا في الصدور حفظه، ليس بقى في المستور فقط، لا حفظه في قلوب أحبابه الذين أورثهم الله عز وجل أهل الله وخصته في الأرض، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ده مما جعله الله عز وجل من وسائل الحفظ. لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ارزقنا وأبنائنا وأنت خير الرازقين. العيال تفتح النفس، يا رب يا رب علم ابني وأبناء المسلمين القرآن. العيل يبقى 4 سنين و3 سنين ما شاء الله رايح ما شاء الله حضانة كذا، يلا يا حبيبي بالتهجي. العيال ما يكملوش، اللهم بارك رب ارزقنا وأنت خير الرازقين، 5 سنين يبقى بيمسك أي حاجة في المصحف بيقراها. العيل اللهم بارك في الكتاب ويعيدوا علينا بخير يا رب العالمين. العيل كده خلص 6 سنين 7 سنين يبقى المصحف في قلبه. لذلك جه اليهودي كده قال نريد أن نقضي على القرآن، فقام غبي فأتى بالمصحف وأحرقه، فقال ليس هكذا بل من صدور أولئك، وراح جايب عيل والولا قعد يرتل القرآن ترتيل، احنا عينه في الصدور. فالأمر مش بس أن يبقى عندك اللهم ارزقنا كم مصحف في البيت، لا قد ايه انت كم معك من القران، كم معي من القران، كم مصحف اشتريت، كم مصحف بشد واقرا فيه، خلي كده الكهرباء تتقطع تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله، قاعده بقى طب اعمل ايه، استغفر الله بقى وربنا وخلاص، تسلم من الصلاه ما عادتش شايفه، هاتوا لنا يا جماعه موبايل نقرا فيه. اين اللهم ارزقنا اين القران في الصدر. من وسائل حفظ القرآن الكريم حفظه في قلوب في صدور الحفاظ، اللهم ارزقنا. الحمد لله رب العالمين، من علمات الساعة بس الخير يعني سبحان الله. دلوقتي تبص تلاقي دور دور دور دور دور حفظ كتير جدا. أخوات ما شاء الله بالله إجازة إجازة إجازة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به وارزقنا حفظه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا استظهار القرآن على النحو الذي يرضيك، اللهم إنك وعدت، اللهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم مدكر، اللهم يسر علينا حفظ كتابك، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. فتعددت وسائل إلا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إحنا اللي هنحفظه سبحان الله. فشرح صدور أولئك لحفظه فكان في صدورهم. إزاي يا جماعة؟ بالتلاوة، تلاوة كتيرة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، بالسماع إني أحب أن أسمعه من غيري. بص تلاقي كده ما شاء الله بالله، اللي عايز يسمع دلوقتي يجيب اللي عايز كله، فارس عباد، نهر المقلي، مشاني راشد، هاتي بقى القدامى عبد الباسط، الحصري، المنشاوي، البنا، عايز تحفظ تسمعي اسمعي سبحان الله. بل والحفظ، حديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ارفع منزلتنا، اسألك حلة الكرامة وتاج الكرام. والله الناس قاعدة تتكلم على كأس العالم يا جماعة، يعني مش عايز اخرج عن المعاني الجميلة اللي بنقولها. كأس ايه يا ابني؟ ولبسوا ايه وهياخد ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده في حفلة عظيمة اسألك من فضلك تنتظر الحفاظ، وتاج آخر ينتظرهم، حلة الكرامة وتاج الكرامة. وبقى سبحان بيضم العطايا والهدايا اللي هدهنهم مش ميداليات ذهبية ولا غيره. سبحان الله. سبحان بيضم ما جعل الله عز وجل من شفاعة القرآن قارئ القرآن لأهله، عظيم. إن الله يرفع بهذا كلام أقوام، وضع به آخرون. اللهم اجعلنا ممن رفعتهم بالقرآن، جمال القرآن الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا والله بحاول أقرأ في الكلام عشان اللهم اجعلنا من أحباب كتابك. لما تيجي تتكلمي عن كتاب الله زي ما بقول لحضرتك كده لا نهاية، فإحنا يعني إيه بنحاول نضم الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. تولى رب العزة تبارك وتعالى أمر حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ده بقى يا جماعة عندنا اسمه العلاج الجماعي، اسمه اللي بيشوف بلوة غيره استغفر الله بتكون عليه بلوته، المشاركة، التسلية تخفف الهم. فرب العزة تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بما تقولوا عليه، فبيقول له جل جلاله يا ده احنا أرسلنا رسل كتير قبلك في الأمم اللي قبل كده، اللي في الشيعة الأولين يعني الجماعات المتقدمة والأمم، عاد ثمود، إبراهيم، قوم إبراهيم، قوم لوط، أصحاب الأيكة، قوم تبع، كتير سبحان الله العظيم. هؤلاء الشيعة ما كان منهم إلا أن كذبوا هؤلاء الرسل، فكل ما يأتي أم رسول يسخروا منه ويكذبوه ويدعوا عليه الكهانة والجنون وغيرها، فهكذا يصنعون. ده صنيع الكفار قبل كده بكل الرسل. وما تصنعه بك قريش من هذه الشاكلة. فيصبر الله عز وجل نبيه. احنا لازم نتعلم الاسلوب التربوي ده القرآني ده. يعني انا رحل واحدة ربنا يعافينا ويعافيك وروق بالنا وبالك، يعني فقدت ابنها، هتعملي ايه؟ هتجيبي فلانة اللي فقدت ابنها وصبرت، وفلانة اللي فقدت ابنها وصبرت، وتروحي لبقى للصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قدم جميع ابنائه الا السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. اما يحس ان كل الدنيا حواليه كده يتسلى بمصابه فلا يجزع باشتراك. عشان كده في الحاجات النفسية انا سوالها فرفيت لي كده، يعني بقعدوا فترة المكتئبين مع بعضه، مع ان الاكتئاب بيدي لا، بس كل ما واحد يشوف بلوة غيره يقول لا لا كويس انا عندي احسن، انا عندي احسن، ويخش له الدكتور ويشوف ده وده وده، يقوم يقول له مع السلامه ده انا خلاص كده حلو. وهو ده اللي احنا سبحان بيظلم لازم نعمله في تصبير انفسنا. يعني مش هنقول الكفار خيرا هاديا مننا، لكن سبحان بيظلم في الصين يعني اجتمع احد الرؤساء برعيته وقال لهم اللي عايز مني طلب عنده مشكلة يحطها في ورقة ويتنيها، وعملوا بوتقة كبيرة جدا جدا. افترى كده، ظل كده فترة، وبعد كده خرج لهم بالبوتقة نفسها، يلا يا جماعة كل واحد دخل ايده وشوف حل مشكلته، دور اقرأ، دور اقرأ، كل واحد يطلع مشكلة يعلم بها ربنا يقول ايه، لا دي مش مشكلتي الحمد لله، دي مش مشكلتي الحمد لله، دي مش مشكلتي الحمد لله، طب فين مشكلتك؟ ما عادش عندي مشاكل، انا ما عنديش مشاكل. يوم ماشي شوفي مشاكل الناس، الله العفو والعافيه، ابتلاءات الناس تهون عليكي بنتي، الناس الله العفو والعافيه، الناس بتجري على الزيت، الناس مش لاقيه اكل اصلا، الناس بتقول لك اللحمه غلت، ده الناس مش لاقيه كشري، انت بتتكلمي في الاكل، ربنا يوسع علينا على كل مسلم، ده في ناس مش لاقيه العلاج، ده العلاج مستورد وواقفينه عشان كذا وكذا، ده في بصي كل مره تبص تلاقي ابتلاءات الناس اشد، ولا يستطيع انسان الا ان يتحمل بلاءه. رب العزة تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ده غير ده غير ده سبحان ربي العظيم. فالإنسان يصبر لما يرى ابتلاءات الآخرين. ما يبقاش بقى لما يرى فتنة فيقع يشوف فلان أحسن منه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نبتنهم فيه، ما يقعدش يبص على غيره بنية إن هو ده أحسن مني، وطلع المحاسن وقبائحه، ويبقى حاطط محاسن اللي قدامه قدام قبائحه. لا يا عم، طلع قبائح اللي قدامك وبعض قبائحك مع محاسن ما أعطاك الله عز وجل، تبص تلاقي نفسك غرقانة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ يعني مدلدلة، لابساها كده اهو، سبحان الله، لابسة النعم ومدلدلة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا الأسلوب التربوي العالي الذي ذكره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، شوف اللي قبل كده اتقال عليهم إيه. سبحان ربي العظيم، رب العزة تبارك وتعالى يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تكمل انت ولا كمل؟ شوفي قاعدين كل شوية كده، انتوا ايه. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. سكتوا، يفضل يتقول كاهن شاحر سبحان الله العظيم. فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في سورة سبحان الله العظيم، في سورة الأعراف، الشعراء، غيرها من السور، فعلة كل قوم في نبيهم الذي اتفانى في تبليغ دعوة الله عز وجل، تلون في ألوان الأساليب الدعوية، ومع ذلك لحقت إلى بالله لا يؤمن من قومك إلا من آمن لقد آمن، ومع ذلك لم يقابلوا ذلك بالسمع والطاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتسلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول له كده كل اللي انت شايفه حصل، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ما كانش بيجي لهم رسول وما يتيم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، أي حاجة باستهزاء، تكذيب، رد للدعوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تنكيل به، قتل له، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل كذلك، هذا التكذيب، الاستهزاء، نسأل الله العفو والعافية، الذي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. اللي حصل به سبحان الله، هو وما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صال الجحيم، من صال الجحيم. اللي بيحصل لهم ده مضت سنة الأولين في أن هؤلاء المجترئين بالكفر والشرك لن يؤمنوا، ويجعل الله عز وجل كتابه العزيز يسلك في قلوبهم هذا المسلك. يا جماعة، ربنا يلطف ويسلمنا وإياكم حبيباتي، لأن القرآن ده سبحان الله حجة لك أو عليك. القرآن ممكن يبقى حجة عليك، ممكن يحفظه الحافظ بنية، عارفة المستشرقين، أن يلحق به، أن يفنده، أن يجعله كتاب نقدي ينقضه يعني سبحان الله العظيم، فلا ينتفع بما فيه من إعجاز، فلا سبحان الله العظيم يجعله الله عز وجل شفاء ولا هدى، لأنه شفاء وهدى للمؤمنين فقط. فيدخل عليه القرآن نسأل الله العافية فيها مدخل غريب، مدخل المفتون، المكذب، الراد لما فيه من الحكم. فقال تعالى كذلك أدخلناه كفرا وتكذيبا واستهزاء بالرسل في قلوبهم. نسأل الله العافية والعافية، سلم يا رب سلم، ادعي ربنا دايما كده سبحان الله، اجعله سائقنا الى الجنان ولا اجعله قاذفا بنا الى النيران، اجعل حجه لنا ده علينا، ارزقنا العمل به، اجعله شيء سبحان الله العظيم. ايوه القران كده، قران سبحان الله العظيم، يعني تعطيه كلك ويعطيك جزءه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. رب العزه تبارك وتعالى سبحان الله العظيم قال فعن عن سلوكه في قلوب المجرمين في ايات اخرى، هنا كذلك نسلكه، تاني كذلك سلكناه، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخول القرآن الكريم مدخل ابتلاء، مدخل فتنة لهم. قال تعالى عن ردة فعلهم عن القرآن لا يؤمنون به. المفروض كده اللي يسمع القرآن ربنا أراد به هداية يتمزق يتكيف سبحان الله العظيم، يعني يزعم، لا يسع إلا ذلك، ولكن لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وهذا الحال الدائم، مضت طريقة السابقين الهالكين على أن يدخل القرآن إلى قلوبهم تكذيبا وعنادا وكفرا، فيستحقون عقوبة الله عز وجل مما أجرم، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، كنا قلنا قبل كده ان هم طلبوا كتير قوي قوي ان هم يبقى ايه، يبقى لو نزل عليه ملك، لو ينزل عليه ملك، طيب احنا نطلع نشوف الموضوع بتاعه ده. رب العزة تبارك وتعالى بيقول لهم مش انتوا عايزين تطلعوا؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، لو أننا فتحنا بابا من السماء يعرج درج الكافرين حتى يصلوا إلى ما أرادوا، يطلعوا في السماء خلاص درجة درجة، فظلوا فيه يعرجون، فضلوا استمروا يطلعوا. لوصلوا إلى حد يقولون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. عارف هيقولوا إيه؟ هيقولوا ده احنا أصابنا السكر، سكرت أبصارنا، يعني حصل لنا في أبصارنا زي ما بنيجي نسكر كده نبقى مش شايفين، كأننا مش شايفين اللي قدامنا، تايهين، لا إيه اللي بيحصل لنا ده؟ فلم نعد نرى الأشياء على حقيقتها، كأننا سكرت أبصارنا. وقال بعض سكرت أبصارنا يعني اتعمت، غطت، عرفت أمي مسكرة عليها، يعني أفلها قفل على أبصارنا. وكم من مرة رب العزة تبارك وتعالى يريهم الآية فلا ينتفعون به، إن القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. شو إن القمر يضرع إلى الله، ينشق القمر، طب مش معقول ده انت سحرت أعيننا، طب يا عم هات الناس اللي في البلد التانية، شفتوا القمر ليلة كذا انشق، لا ده ايه ده سحر مستمر، هذا السحر استمر عن علينا وعليهم. يعني لم غرائب الآيات لم ينتفعوا بها بل ردوها. فرب العزة تبارك وتعالى صنع بعضها وكان هذا رد الفعل منهم، وأرادوا بعضها ولم يصنعه الله، لم يفعله الله عز وجل، لأنه يعلم في سابق علم أنهم لن ينتفعوا بهذه الآية برضه، زي ما قالوا سحر مستمر لو عملنا ده علشان نستجيب لك عليه السلام، فنساندك أمام قومك أن ربك تبارك وتعالى يسارع في هواك، ففتحنا لهم باب من السماء، فيفضلوا يطلعوا ويقولوا إيه اللي إحنا فيه ده، أصابنا العمى وبرضه لا يؤمنون. هيقولوا إن أنت سحرتهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يطلعوا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ده إحنا حصل لنا حاجة، إيه اللي إحنا فيه ده، حصل لنا تغييب للحقائق، كأننا سكرانين. وفريق آخر يقول ده احنا ايه، ده احنا سحرنا، سبحان الله. ولذلك هذه فيها كده إعجاز علمي، كنت بجمع كده، ربنا يباركنا وإياكم، بحب اللي وانتم كمان زي كده سبحان الله، بحب الايه، حبة الإعجاز العلمي ده سبحان الله. كنت بجمع بقى ايه هي بتاعت قسم الله عز وجل بمواقع النجوم، أن الأرض دحية، بعض المفارقات اللي هي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فذكروا في هذه الآية أن فيها إعجازا علمي، أن سبحان ربي عظيم، أن الشخص لما يصعد إلى السماء، اللي هو مثلا خلينا نقول اللي هو قالوها بالضبط، ان اول ما كوكب فضائي طلع من الارض استطاع أن يجتاز الغلاف الجوي لوجد ظلاما دامسا لا يستطيع أن يرى، كأنما سكر بصره، مش شايف الحاجات على حقيقتها ومش شايف الحاجات أصلا. فعاد وهو يصف الكون أنه ظلام. ثم بدأت الحقائق تفسر، فقالوا إن ضوء الشمس اللي ساقط للأرض سبحان الله العظيم، اللي هو الكوكب الوحيد اللي عليه حياة ويغلف الوحيد بغلاف جوي يضمن له هذا النفس وهذا الحياة، هو الوحيد إن علاقة الشمس به نور اللي هي ضياء. يعني إيه؟ يعني الشمس لما بتنعكس أشعتها على الغلاف الجوي بتدينا الوهج ده، بتدينا الضوء الشمس ده اللي هو النور النهار. بينما إذا انتهى الغلاف الجوي اللي هو بمحيط على الأرض، كانوا حتى بيقولوا 65 سنة ضوئية، مش ماليش دعوة بالعدد ده معلش عشان ما حفظتوش سبحان الله من زمان بقى سبحان الله. لما بيبعدوا عن الغلاف الجوي ده ويخرجوا منه للأجرام السماوية بينتهي تأثير الأشعة الشمسية على الغلاف الجوي فينتهي الوهج، فيبقى نور النهار قاصر على علاقة الشمس بالجزيئات اللي في الغلاف الجوي اللي هو بيسموها انكسار الضوء أو انتشار الضوء. فيبقى عندك كده سبحان الله العظيم عندك جزيئات الغلاف الضوئي حاجتين، ضوء الشمس، منطقة ضوء الشمس الأشعة واللي هي الشعاع الأصلي، والآخر انعكاس الشمس. فتلاقي مثلا كده سبحان الله العظيم الصبح مثلا تلاقي الشمس ساطعة في المكان الفلاني، فيبقى ضوء الشمس شعاع الشمس. لكن تلاقي الأوضة منورة بانعكاس الأشعة الشمسية، أشعة ضوئية، لكن اللي بره في الشارع منورة بضوء الشمس. الاتنين دول سواء اللي هو ضوء الشمس نفسه أو انعكاس ضوء الشمس على الذرات بتاعت الغلاف الجوي، الاتنين خاصين بعلاقة ضوء الشمس عند دخوله على الغلاف الجوي. يخرج من الغلاف الجوي ده كله اللي هو مبطن للأرض فقط سبحان الله العظيم اللافت محيط بالأرض فقط، يخرج للفراغ الكوني، فلا تكون الشمس لها هذا الوهج، لا بتبقى جرم من بعيد مشتعل وخلال فضاء كوني مليان أجرام ومسلة وكله ظلام. فربنا بيقول جل جلاله لو هم طلعوا زي ما طلع المكوك الفضائي ده، لو هم طلعوا في السماء يفضلوا يطلعوا يطلعوا يطلعوا يطلعوا لغاية ما يخرجوا من حيز الغلاف الجوي، هيبصوا يلاقوا الحاجات على غير حقيقتها، فراغ كوني ظلام دامس. يقولوا ايه؟ إنما سكرت أبصارنا، إحنا كأننا سكرانين أو مش شايفين، ده إحنا مسحورون. لن ينتفعوا حتى بهذه الآية لوجود هذه الظاهرة، لذلك قالوا هي إعجاز علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها منذ أرفع 4400 سنة. من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الظاهرة للضوء علشان يتقال له إن أنت لو فتحنا باب من السماء وطلعوا فوق طبقة الغلاف الجوي هتبقى الدنيا ظلمة كأنهم انعدموا بصرا. هذه الظاهرة دي الإعجاز العلمي. نخش بقى جوه الآية في المعنى. هم كل لما نعمل لهم آية وتبقى هذه الآية سبحان بيعظيم أعلى من قدراتهم، لا يتهموا أنفسهم بالضعف بل يرموا الدين القرآن جل جلال الله عز وجل هو بعد من قدرة، فيبقى مش لازمهم الآية دي أصلا. وما أدل على ذلك مما سبحان بيعظيم ذكر وصنع من معجزات عدة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا هم يمتنعون عن الإيمان. علشان كده هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإحنا بنشرح في سورة الإسراء قول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بآيات. ربنا عز وجل كان قالوا أدوني يقولوا آيات، هات لنا آيات معجزات، فربنا عز وجل تبارك وتعالى أنزل بعض المعجزات وأمسك بعض المعجزات، فقال اللي مسكنا عنها بقى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طب ما احنا جبنا لثمود ناقة ظلموا ولم يؤمنوا بها فحق عليهم العذاب. فهناك آيات إن نزلت ولم يستجيبوا لها مزعنين هيحق عليهم عذاب الاستئصال، ورب العزة تبارك وتعالى منح هذه الأمة أن منعها من عذاب الاستئصال. فالحل إيه؟ استغفر الله. فالموضوع يبقى إيه؟ مش هننزل الآية أصلا. الآية اللي فيها إيه؟ تنزل ما يؤمنوش بها ينزل عليهم عذاب استئصال، يعني يتاخدوا كلهم عن بكرة أبيهم، مش هننزلها. أحسن هما مش هيؤمنوا بها، وإحنا كتبنا وقسمنا برحمة من بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة إن الأمة دي ما يأخذهاش عذاب الإيه؟ عذاب الاستئصال. ولذلك لم يقدر الله عز وجل أن تقع هذه الإيه؟ هذه المعجزة، وهو يعلم سبحانه العظيم أنهم لن يستجيبوا لها، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أطلنا، ربنا يبارك في الجميع، الحمد لله بأمين. لكن عندنا كلمة لو، مش أي لو يا جماعة، بتبقى في معرض الخطأ، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما سخت الهدي، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ولو أتت في معرض لا نهي فيه، إنما فقط لو كان اعتراض تفتح عمل الشيطان، لو كانت اعتراض على القضاء والقدر وما حرم الله عز وجل. أما التمني الصالح، لو كان معايا فلوس والله كنت سافرت عمرة، لو كان معايا الحمد لله من فلوس كنت ذبحت الناس كلها، لو كانت قدرات العقلية عالية كنت درست علوم شرعية واتبحرت، لو سبحان الله. هذه التمني للخير ويجريه الله عز وجل، فليس كل لو تزم. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إحنا على وعدنا إن شاء الله، وده اللي خلاني أسرع، أن إحنا كل مرة ناخد نص صفحة عشان نخلص الدورة بدري كده وتبقى معاكي صوت الحجر. نفعنا الله وإياكم. أي حد عايز سؤال اتفضل.